هنا القاهرة. أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. أهلا بكم مستمعينا، وقرارات جديدة وقرارات وزارية جريئة في حياة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. دكتورة هالة أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. وانت بالصحة والسلامة، أهلا وسهلا. وهنبدأ مع حضرتك بأهم قرار في حياة الدكتورة هالة السعيد. قرار أن أنا ألتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بدل كلية الهندسة. كنت داخلة هندسة وبرتب نفسي أن أنا داخلة علمي، وكنت طالعة الأولى في أولى ثانوي، وبعدين هو عمل لي كده تغيير في طريقة تفكيري، فقررت أن أنا أخش أدبي وأن أنا أخش كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. فده كان أول قرار. دكتورة هالة، هو أصعب قرار؟ أصعب قرار أيضا أن أنا كنت أسيب البنك المركزي وأنزل انتخابات عمادة كلية الاقتصاد. ده كان في وقت تغيير سياسي، كان وقتها بعد ثورة 25 يناير 2011. الحقيقة كانت مرحلة صعبة، لأن أنا كنت زي ما سيادة المحافظ البنك المركزي الأسبق قال لي أنه خليكي بقى في البنك المركزي، أنت عملتي شغل كويس. وكنت وقتها مدير التنفيذي المعهد المصرفي، قال لي يعني جبتي اعتماد دولي وبتدي بقى ارتاحي وعيشي سنة في راحة، اجني ثمار الثمان سنين السابقة على العمل. أساتذتي الحقيقة طلبوا مني أن أنا أنزل انتخابات كلية الاقتصاد، كان دي أيضا رغبة والدي الله يرحمه، فقررت أن أنا أخذ التجربة. كانت تجربة صعبة بس الحمد لله نجحت في الانتخابات، يعني كان نوع من التحدي وفي نفس الوقت كنت عايز أخدم الكلية بتاعتي، فالحمد لله. دكتورة هالة، أول قرار حضرتك اتخذتيه بعد توليكي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كان قرار لقاء مع السادة الزملاء اللي في الوزارة، بحيث أن أستمع منهم لآرائهم وأفكارهم. طبعا التقيت بالسيد الوزير السابق عشان أعرف منه إيه الملفات ونكمل على الملفات الموجودة. دكتورة هالة، قرار اتخذتيه وكانت النتائج أكبر بكثير من توقعاتك. الحمد لله السنة اللي قبل اللي فاتت خدت قرار إن احنا نعمل اعتماد للكلية مرة أخرى، ويمكن كتير قالوا لي مش جاهزين ومش جاهزين، قلت لهم ما فيش حاجة اسمها مش جاهزين، هنحط في دماغنا وهنحط خطة وهنحط توقيتات وهنعملها وهناخد الاعتماد، وأنا واثقة في هذا. فالحمد لله خدنا الخطوات والحمد لله خدنا الاعتماد مرة أخرى، الجودة والاعتماد للكلية مرة تانية كان أكثر من توقعاتي. والحقيقة رد فعل الشركاء بتوع الكلية لنا كان رد فعل هايل، كله كان متحمس إن هو يجي ويساعد ويتكلم مع إدارة الاعتماد والجودة واللجنة ويشكروا كده. ده كان أيضا من الحاجات اللي سعدت بيها جدا. وبعض القرارات الأخرى الخاصة بإن إحنا يعني نشتغل في تحديث بعض الأمور الخاصة بالجهاز الإداري، تقييم تدريب، والحمد لله برضو النتائج كانت إيجابية جدا. الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حريصة على مشاركة الآخرين في قراراتك؟ جدا. الآراء المختلفة بتبقى مهمة جدا، ويمكن ساعات الناس اللي فكرها مختلف بيدوكي رأي يفيد يكمل المنظومة اللي عندك. بالتالي الحوارات المجتمعية أنا ببقى حريصة جدا عليها، في سواء في وضع الخطة في وضع أمور مختلفة. طبعا الاستماع للآراء الأخرى شيء مهم جدا، لأن زي ما بقول لحضرتك الاختلاف في الآراء ده شيء صحي، ولكن في الآخر بيبقى الهدف المصلحة العامة. طول ما احنا متفقين على المصلحة العامة ده مهم، وفي الآخر بيبقى القرار اللي عنده الصورة الأكبر والأشمل بيبقى دايما يعني رئيس المصلحة، ولكن مهم قوي ان الواحد يستفيد من كل الأفكار وكل القرارات الأخرى. دكتورة هالة، ممكن تتراجع في قرار تم اتخاذه؟ طبعا فيش اي مشكله، لانه بيقول وبنقول ان احنا خدنا القرار ده لمعرفتي بالظروف 1 2 3، ولكن اللي عرفته قد يكون مش كامل، ممكن تجي لي المعلومه مش كامله، وبالتالي لو المعلومه اكتملت عندي فاقدر اعدل القرار، ممكن اكون اخطات التقدير في حاجه، لا مفيش اي مشكله. القرار أمام حضرتك الآن وينتظر الخروج إلى النور إن شاء الله. الثلاث إدارات الجديدة اللي هم الوحدات الموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتخطيط الاستراتيجي، احنا كنا خدنا موافقة مبدئية من مجلس الوزراء عليه، ولكن احنا في إطار وضع التفاصيل الخاصة بالتوصيف الوظيفي للقرارات وقرار الوكيل الدائم أيضا، ده من الحاجات اللي احنا إن شاء الله هنطلعها في خلال أيام بإذن الله. دكتورة هالة، قرارات حضرتك داخل المنزل ومشاركة الزوج والأبناء في قراراتهم. بصي أنا طول عمري بحب أقول ربنا بيحب وبيعيش وسط الشباب، بيستمتع بأنه هو بيحس نفسه صغير دايما وشاب، فبقول اللي ربنا بيحبه بيعيشه فترة من حياته وسط الشباب، لأن الحقيقة شعور جميل جدا. لا أنا بحب أشاركهم، أولا بحب أخد رأيهم في حاجات كتير جدا. طول عمري وأنا بعمل محاضرات عامة أحب أقرأ لهم الكلمة اللي هقولها، أو بعمل عرض مهم أحب أن أنا أعرضه عليهم ويدوني رأيهم. ممكن يضيفوا إضافة لحضرتك؟ يقولوا لي الكلام مش واضح أو الكلام صعب علينا، لأنه هم بالنسبة لي المجتمع، هم بيمثلوا المجتمع، فكنت أحب دايما أجيبهم وأقول لهم أنا ده اللي هعرضه، فهمينه كويس، هل الكلام وصل لكم بشكل جيد. فببقى حريصة جدا أن أنا في الأول، طبعا في أول حياتي يعني العملية كنت بعرض عليهم كتير، يمكن دلوقتي بقى أقل شوية لأن كمان الحاجات كترت، فبقى بالنسبة لهم يمكن كتير. وبحب أن هم كمان ياخدوا رأيي هم وصحابهم، أنا ببقى سعيدة جدا لما بلاقي أصحابهم بيجوا يتكلموا معايا وياخدوا رأيي في حاجات خاصة أو حاجات عامة أو شغلهم أو مستقبلهم، وبديهم النصيحة وفي الآخر بديهم رأيي، وفي الآخر هم بيبقوا أصحاب القرار. الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. شكرا جدا، أنا سعيدة جدا، شكرا لك. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف.